فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف طعاما. فقال سعيد لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. هذا الباب الجديد يسوق فيه مالك رحمه الله تعالى آثارا متعددة لصور مختلفة، وهي عادته في هذا الكتاب المبارك بعدما يسوق الأبواب في المسائل المتميزة، يأتي بهذا العنوان باب جامع في كذا، أي بالنسبة للباب المتقدم، وهنا قال جامع بيع الطعام، لأنه قدم لنا عدة أبواب في بيع الطعام من حيث هو. بدأ هذا الباب بهذه المسألة، أن ابن أبي مريم سأل سعيد بن المسيب يقول إني رجل أشتري الطعام، على أي أساس؟ بالصكوك، أو الطعام الذي في الصكوك المرتبطة بالجار بدينار ونصف درهم فأوفي نصف الدرهم حبة. قال لا، لا تفعل، ولكن ادفع درهما كاملا وخذ بنصف الدرهم طعاما. اعتقد ان هذه الصورة ما يمكن ان تظهر لاول مرة، يجب يقراها الانسان مرتين وثلاثة واربع، وللأسف نجد كثير من النسخ تخطئ في تشكيل الكلمة، فأعطي في النصف دينار طعاما، فأعطى، فأعطي، تجد كل هذه في بعض النسخ المتداولة أخطاء في نفس الشكل في نفس النطق الذي يغير المعنى، ولكن الباجي رحمه الله فصلها تفصيل واضح وبينها لطالب العلم يرجع إليها يتأكد منها تماما. والصورة هذه ما هي؟ هذا تاجر يشتري الطعام الذي تخرج به صكوك الجار. ايش معنى الجار هنا؟ ها؟ يعني المجاور جنبك هنا؟ ها؟ الجار موضع ما بين ايش؟ على جهة رابغ. كان طعام الطعام الذي يخرجه ولي الأمر لمنطقة الحجاز أو المدينة يخرجه هناك، تأتي السفن وتضعه هناك، موضع اسمه الجار جهة ينبع. فإذا جاء الطعام أصحاب الطعام أصحاب ليش الطعام يأخذون أوراق ليستلموا من هناك. فيكم أحد يتذكر تقسيم مالك للطعام الذي في الصكوك هذه كم قسم؟ ها؟ بالنسبة للمستحق يستحق قسمان، يستحقه إيش؟ هبة ورزق وعطاء أو مقابل ما في بيع، يأخذه مقابل عمل يعني أجرة. إذن الطعام الذي كان تخرج له الصكوك ويسلم في الجار على قسمين، شخص يأخذ صك بطعام أجرة، أجرة إيش؟ كان مقاول ولا مزارع؟ لا، موظفين، أرزاق عمل، إمام، مدرس، مفتي، قاضي، بواب، أي كان عمل للدولة. فكان ولي الأمر ما يعطيه نقد أو يعطيه نقد، ولكن يجعل من ضمن مكافأته طعام يعطيه، والطعام كان يأتي حب وكان يعطي زيت وكان يأتي كسوة، أعطيات تعطي للناس. هذا قسم الذي هو مقابل إيش؟ مقابل عمل. قسم آخر ولي الأمر يجد إنسان منقطع للعلم يعطي له هدية من عنده، يجد إنسان مثلا محتاج، يجد إحسان إنسان متفرغ لأمر ينفع المسلمين أو صاحب أسرة أو كان له عمل سابق وكبر سنه، فيخرج له من تلك الأرزاق عطاء بدون إيش؟ بدون مقابل، رزق يرتب لأسرة. حينما تخرج الصكوك بهذين القسمين، أي القسمين يجوز بيع ما في صكوكه؟ ما كان هبة عطية بدون هش بدون مقابل. أما إذا كان في مقابل عمل صار أجرة صار بيع، فإذا امتلكه ببيع هل يجوز له أن يبيعه قبل أن يستوفيه؟ لا يجوز له. ولكن إذا كان له هدية وعطاء ورزق يخرج له من بيت المال لا مانع عن إيش؟ أن يبيعه قبل قبضه. على هذا الأساس هذا السائل يسأل سعيد بن المسيب على أي القسمين؟ على قسم الهبة، لأنه يشتري الطعام الذي في الصكوك والطعام لسه ما جاء ولا لا. طيب يقول اشتري الطعام بدينار ونصف درهم. بدينار وايش؟ ليش يعني نصف الدرهم كده متحط مع ليه ما كانش درهم كام؟ كانوا في السابق الدنانير لها اجزاء يسمونه مكسر، في نصف دينار وفي ربع دينار، فدينار نصف دينار ربع دينار. زمان كان فيه ريال نصف ريال ربع ريال، كان هذا موجود ولا لا؟ كان موجود. لكن الدرهم صغير، ومثل ما قال المصغر لا يصغر، فالدرهم ما كانوا يجعلون له أجزاء لا. فإذا صادفت واشترى الذي في هذا الصك طب بدينار، لا بدينار ودرهمين، لا بدينار ودرهم، طيب بدينار ودرهم بعتك. فإذا اشترى بدينار ودرهم دفع الدينار والدرهم وانتهينا. لكن إذا قال لا بدينار أبدا، بدينار ودرهم لا، أقول لك بدينار ونصف درهم، واتفق على أن المبيع بإيش؟ دينار ونصف درهم، البيع على المكاسرة. خذ الدينار، بقي لصاحب الطعام إيش؟ نصف درهم. ما عندي نصف درهم، نقصه نكسره؟ ما يمكن. ماذا يفعل المشتري في طريق التوفية البائع حقه في نصف الدرهم؟ لو قال له خذ الدرهم ومسامحك في النصف في شيء الحمد لله، ولو للبيع قال له قل لك مسامحك في النصف لكف الدينار فيها شيء؟ ما فيها شيء. إذا قال أبدا أنا أبغى ماني معطيك الدرهم كامل، تقول له ما لم سامحك في النصف أبغى نصف الدرهم حقي، قال أقول لك خذ هذا القلم عن النصف الدرهم. سمعين هذا جماعة؟ خذ الغطرة عن نصف الدرهم، خذ الكتاب، خذ الصحن، خذ القدر. أعطاه سلعة، أعطاه إيش؟ سلعة بعيدة عن الطعام الذي هو مشتريه منه. إيش تقولوا في هذا؟ ها؟ ما في مانع ولا لا؟ لأن السلعة ليست ربوية. لكن الصورة اللي معنا هو انت بعتني كم؟ بعت لك 10 أمداد. 10 أمداد؟ نعم. ولك عندي نصف؟ نعم. أسقط من 10 الأمداد حفنة من الطعام مقابل نصف الدرهم. فهمنا الصورة هذه؟ ايش يكون الحال؟ لأنت خذ اشتريت منك 10 صيعان بدينار ونصف درهم، خلينا الحب موجود، خذ هذه 10 صيعان، خذ هذا الدينار، طب جيب النصف ما عندي، اصبر وحفل له حفنة من الحب الموجود، قال له خذ بدل الايش نصف الدرهم. ايش تقولوا؟ ايش؟ ما فيها شيء. سيدنا الشيخ قال ما فيها شيء. ها ايش تقولوا؟ مو الحب موجود؟ انا المشتري اشترى ايش؟ 10 ساعة بايش؟ دينار ونصف درهم. لو بدينار بأعزمة. لو الدينار فقط يبقى انتهينا. المشكل في نصف الدرهم. قال خد. انا ما عندنا انصاف. ولا انت مسامح في النصف ولا مسامح في النصف. اعوضك، ما عندي قلم اعطيك، ما عندي غترة اعطيك، ما عندي اي سلعة. ولكن الطعام موجود والطعام عوض. خد. مد كامل بنصف الدرهم. ايش تقولوا؟ ها؟ سيدنا الشيخ قال ما في مانع. وانتم؟ ما يجوز؟ لا يجوز؟ يعني سيب النصف درهم؟ ليش لا يجوز؟ مالك يقول لا يجوز. طيب ليش لا يجوز؟ او سعيد بن المسيب قال لا تفعل، ولكن ادفع انت درهما كاملا. انت عليك درهم ولا عليك نص؟ ها؟ اللي عليك نص. فاذا اعطيته درهما كاملا حيكون انت لك عنده نص ولا لا؟ ما انت غادي تسيب له زي ما غادي يسيب لك هو في الاول. كيف تستخلص انت النصف الذي لك؟ هو يعطيك من الطعام مقابل هذا النصف. فهمتم هذا ولا لا؟ هي اللفة يمين تمشي ويسار ما تمشيش. كون المشتري يعوض البائع عن نصف درهمه من هذا الطعام لا، لكن كون المشتري يدفع نصفا زائد ويأخذ بدل النصف الذي زاد عند البائع يأخذ عنه طعام، ما في مانع. مين يفصل لنا الفرق بين الصورة الأولى والثانية يمين وشمال؟ الحكمة غير مقدرة حنقدرها. ها. تبغى نقدرها؟ نقدر. نصف الصاع، نصف الدرهم عليه نصف صاع. اتفقنا؟ الصورة الأولى قلتم خذ نصف صاع مقابل نصف الدرهم اللي لك علي. يبقى أخذت الدينار ونصف الدرهم ولا لا؟ أخذت الدينار نقدا وعوضا عن نصف الدرهم نصف صاع. سعيد المسيب قال لك لا، ادفع انت الدرهم ويكون لك نصف ايش؟ نصف درهم، خذ عنه نصف صاع. يبقى انت اشتريت 10 ساعا وايش؟ ونصف بدينار ودرهم. قلتم الاولى ما هي جائزة والثانية جائزة، ايش السبب؟ ايش الفرق بينهم؟ ما في بيعتين في بيعة سداد. الثانية جائزة اللي انت بتقول سبيعتين في بيعة. الثانية سعيد يقول لا، ادفع انت درهما وخذ عوض النصف طعاما. ها؟ والثانية عملية جديدة. ايضا الثانية عملية جديدة. النصف درهم تتعوض. لابد ان نعوض عن النصف درهم. كده ولا لا؟ ان كان التعويض من المشتري بطعام لا. وإن كان التعويض من البائع بطعام ما في مانع. فكر. طيب انت قربت وقفت على الحائط، قربت من الصورة. ها نعم. اصبر شوية فكر فيها كمل. والمشتري يملك طعام، الطعام موجود. ها ما استوفاه موجود. ها. اشترى طعاما يخرج في الصك والصك موجود وحضر الطعام واستلم. قال تعال استلم، تعال استلم، خذ الدينار، خذ العشرة سعان، بقي لي نصف درهم، هيا جيب لي النصف درهم، ما عندي، خذ بدل منه طعام. لا، هذا لا يجوز. نعم. استوفاه. ايش يقول؟ ولا ما هو بلازم، ما هو بلازم انك انت اشترط ان تدفع القيمة. لو اشتريت طعاما ولم تدفع القيمة وكان الثمن مؤجلا جاز البيع ولا لا؟ ما في مانع. اصبر شوية خلك. ها اي طعامين؟ الصورة الاولى ولا الثانية؟ الاولى. باع طعام بطعام، ايش هو؟ ها انا اتوقف هذا لاي شيء. لتفكروا ولتنظروا كما نبهت مرارا دقة مسالك الربا. السبب في هذا أنت حينما أخذت 10 صيعة أخذت بإيش؟ بدينار ذهب ونصف درهم، هذا أصل الشراء. حين الوفاء ماذا دفعت؟ اصبر، دفعت عوض نصف الدرهم طعاما، كأنك أنت من جانبك دفعت الثمن ايش؟ طعام ونقود، ولا لا؟ طعام ودينار مقابل ايش؟ مقابل طعام، كأن الصفقة طعام بطعام متفاضل ومع احدهما نقد، كأن عوض نصف الدرهم دخل في الثمن، فاصبح المقابلة بدل ما يكون 10 صاع خليها صاع وهذا نصف صاع، كأنك بعت صاعا بنصف صاع معه دينار، ولا لا؟ اصبح بيع طعام بطعام متفاضل ومعه اللي قلها مدة عجل ودرهم. من هنا ممنوع. لكن الصورة الاخرى العكسية، انت اشتريت 10 صيعان بدينار ونصف درهم، لا دفع ونصف درهم، دفعت درهما كاملا واعطاك هو عوضا عن نصف الدرهم اللي لك انت اعطاك نصف صاع، يبقى الصفقة 10 صيعان ونصف بدينار ودرهم، يبقى تمحضت الصفقة حب طعام من جهة خالص ليس معه دراهم، ودراهم من جهة اخرى خالص ليس معها ايش؟ ليس معها طعام. فهمنا الصورة هذه؟ هذه وحدها تكفينا الليلة هذه. والله يا اخوان انا احب ما الي ودي، يعني ما هي مجرد كثرة الدراسة، الكتاب الله اعلم متى ينتهي، لكن تلك الجزئيات احوج ما يكون الناس اليها لمعرفته ليتجنبها الانسان، قد يقع فيها. طيب يا اخي ما عندي نص درهم، الان تقدر تقول الدرهم اصبح فيه هللة كمان، الريال فيه 20 قرش والقرش كم؟ 100 هللة. تستطيع انك انت تقسم الريال الى 100 جزء وتأخذ 1 من 100، 2 من 100، 5 من 100، موجودة القروش في يد الناس. لكن افرض انت في سلعة وما فيش قروش، او معك ورقة جسمه 10 ريالات او دنانير ذهب وما في ريالات تصرفها، واصبح لك للبائع عند المشتري والمبيع طعام، فتريد ان تعوضه عن بقية حقه وليس عندك الا الطعام الذي اشتريته، فحينئذ لو جئته بطعام اخر، بطعام اخر من جنس هذا المبيع، نفس القضية هي. لكن اذا كنت تعوضه عن نصف الدرهم هذا او عن الفك الباقي اللي مه موجودة، سلعة ليست ربوية، يبقى خرجنا عن باب الايش؟ الربويات، وخرجنا عن الاشكال. نعم. كان الطعام الذي ستعوض مقابل نصف الدرهم الباقي، انت اشتريت الصك فيه، صك الجار فيه حنطة وباقي نصف درهم، قلنا تعويضه من الحنطة التي اشتريتها لا يجوز، ولو جئت بحنطة اخرى من عندك ايضا لا يجوز، لانها حنطة بحنطة ومعها ايش؟ فلوس. لكن مثل ما يقول الاخ، تعال لك نص درهم، خد ربع صاع تمر زبيب، كونك تبيع التمر بالايش؟ بالحنطة، ما هو الصك فيه حنطة، وانت اشتريت بدينار ونصف درهم، بقي له عندك نصف درهم، اعطيته نصف صاع تمر، صارت الصورة 10 آصع بر بدينار وايش ونصف صاع تمر. كونك تبيع البر بالتمر متفاضلا ومع التمر دراهم لا مانع ولا لا؟ لا مانع. نعم احنا قلنا موجود وقلنا يجوز بيعها اذا كان وهي موجودة قلنا مستوفاة. اذا كان لم يقبضها اذا كان المشتري لم يقبض حينئذ يكون سيشتري مقابل نصف الدرهم المضمن في الصك قبل ان يقبضه. يبقى ايش؟ اشتراه بتمر حاضر، هذا لا يتأتى. احنا ما سؤال الاخ اذا كان ما يوجد يضمن بالصك حاضرا، لان احنا مثلنا الاخ لما قال ايش بيع طعام بطعام او غير لم يقبضه قلنا نفترض انه استوفى الشخ لما سأل. فالان نقول انك اذا كان الطعام الموجود في الصك حاضرا استوفى وعوض عن نصف الدرهم بطعام اخر بجنس اخر لا مانع، لكن اذا كان لم يستلمه حتى الان يبقى الان لا يجوز له ان يبيع نصف التمر نصف الصاع التمر بجزء من الطعام الذي لم يستلمه بعد.